محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن مشكلة اسم الزمان طرحت لها عدة حلول، ذكرنا حلين، الحل الثالث للشيخ الاصفهاني قدس الله روحه الشريف والسيد الكوئي دام ظله الشريف وحاصله أن هيئة اسم الزمان واسم المكان هيئة واحدة مشتركة بينهما، وهي هيئة مفعل. مثلا فكلمة مقتل مدرس مأكل مشرب، هذه الهيئات أنا ظاهر هذه الهيئات فهيئة مفعل أو غيرها، مشتركة بين اسم الزمان واسم المكان. فمأكل يصلح أن يراد به مكان الأكل كما ويصلح أن يراد به زمان الأكل. وما دامت الهيئة مشتركة فيمكن وضعها للأعم من المتلبس والمنقضي، فيقول الواضع هكذا: وضعت هيئة مفعل مثلا كبر، الذي وقع فيه الحدث أعم من أن يكون متلبسا بالفعل أو منقضيا عنه التلبس. وهذا المفهوم العام الذي وضعت له هيئة مفعل وإن لم يكن له في عالم الخارج مصداقان، بل له مصداق ذاك الواحد ماذا ظرف المكان، فإن الصنع لن يضح أي عخاريا مصداقا لذلك المفهوم عام، حيث أن ظرف المكان تتطور فيه فالفعلي وانضباع التلبس يكون ذلك متطورا ممكنا في الزمان. حيث لا ينتبيه. إلا حالة التلبس الفعلية دون حالة انقضاء التلبس. ولكن مع كل هذا يمكن وضع تضيف الهيئة تبهوم عن ما كان بعض مصادقها ممكن التحقق في الخارج. إذ النزاع نزاع في وضع هيئة المشتق وما دام يمكن وضع الهيئة وما دام يمكن وضع الهيئة للأعضاء بسبب إمكان تحقق بعض الصادقات جن ذلك في إمكان تحقق النزاع وهذان شجح ما تقدمي اي احتياطك ومجهول سوريين اخرجوا مثل هيئه ناطق من المشتق الاوروبي باعتبار انه يمكن بقاء الذات مع انقضاء النطق هناك أجاب السيد الخوئي بأن النزاع لا يختص بخصوص هيئة ناطق الموجودة في ظل ناطق حتى يقال هذه الهيئة ناطق لا يطور الوضع وإنما النزاع نزاع في هيئة ناطق الموجودة ضمن أي مادة من المواد وبتعبير أوفى النزاع في هيئة في وضع هيئة فاعل وما دام بعض المواد تقبلوا الوضع للأعم من الممكن وضع هيئة فاعل للأعام ما دام بعض مصادق الحدث يمكن فيه ذلك. نفس هذا الجواب حاول السيد الكوئي تطبيقه في هيئة اسم الزمان، فقال تكرار هذا تكرار بعد ذلك أدفر تكراره، فقال هيئة اسم الزمان حيث أنها هيئة مشتركة بين اسم الزمان وبين اسم المكان فيمكن وضعها للأعان ما دام الظرف المكاني يمكن فيه تصور بقاء الذات مع انقضاء المبدا احد الفردين اذا كان ممكنا، هذا المقدار كان في صحه وضع الهيئه للاعان، وان لم يكن المصداق الثاني وهو الظرف الزماني قابلا لذلك قابلا لبقاء الذات مع انقضاء المبدا، لكن ظرف المكان يفصل احد الفردين اذا كان ممكن يفصل المقدار. فنفس هذا الفكرة الذي قدمت فيه ناطق حاول ان يعممها ايه في ظرف الزمان في اسم الزمان. ويرد على ذلك ان الواضع حينما يريد وضع هيئة مفعل للظرف فإما أن يكون ناظرا إلى الظرف المكاني وإما أن يكون ناظرا إلى الظرف الزماني وإما أن يكون ناظرا إلى أصل الظرف بقطع النظر عن كونه زمانيا أو مكانيا. احتمال رابع موجود تكلم ولا احتمال رابع ولا احتمال رابع. فإن كان ناظرا إلى الظرف المكاني والوضع للأعام ممكن ولكن هذا لا يجدي في تصحيح النزاع في الظرف الزماني وإنما يجدي في خصوص الظرف المكان. وإن كان ناظرا إلى الظرف زماني فقط فالمفروض أن الوضع للظرف الزمان بنحو الأعم غير ممكن. وإن كان المقصود الوضع لأصل الظرف، فنسأل هل الواضع يضع الهيئة هيئة مفعال لمفهوم الظرف الشامل للمكان والزمان او لواقع الظرف؟ الشامل للزمان والمكان، فان كان يضع الهيئه لمفهوم الظرف فهذا ممكن، لكنه ليس بواقع جزما. إذ لازم الوضع لمفهوم الظرف أن نفهم ويتبادر إلى ذهننا مفهوم الظرف، المقصود من مفهوم الظرف كلمة الظرف، المقصود من كلمة من مفهوم الظرف كلمة الظرف، مثل مفهوم الإنسان شنو؟ هو إنسان. مفهوم الحيوان شنو؟ حيوان. يلزم أن نفهم من الهيئة مفهوم الظرف حينما نسمع الهيئة، حينما نسمعها، حينما نسمع مقتل يلزم بهن علما ينتقل إلى مفهوم ظرف، مع أنه بلا إشكال هذا باطل. لا نفهم كلمة ظرف حينما نسمع كلمة مقتل، فهذا دليل على أن هيئة مفعل ليست موضوعة لمفهوم الظرف. وإن كان المقصود أن الواضع يضع الهيئة لواقع الظرف الشامل للمكان والزمان، فبناء على هذا وإن كان لا يلزم تبادر مفهوم الظرف حينما نسمع مثل كلمة مقتل، ولكن نقول لا يوجد عندنا واقع ظرف يشمل المكان والزمان، الذي يمكن أن يشمله الزمان والمكان هو مفهوم الظرف دون واقع الظرف، فإن واقع الظرف لا يخلو إما أن يكون زمانا أو يكون مكانا، ولا يمكن أن يكون مشتركا. جيب لي أنت مولانا الحزيز واقع ظرف مشترك، ولا يمكن أن يكون مشتركا بين الزمان والمكان، واقع الظرف أكرر ما قلت يا أخي، نقول للشيخ الأصفهاني والسيد الخوئي: أنتما تقولان بأن الهيئة موضوعة للأعام، وهذا ممكن ما دام بعض مصادر، بعض المصادر ممكن فيها ذلك، وهو ظفر مكان يمكن فيه تطور الأعام، وإن كان لا يمكن ذلك في الظرف الزماني. ونحن نسأل الواضح حينما يضع الهيئة، هل هو يتصور ويلتفت ويضعها لضرب المكان؟ هذا يلزمه ماذا؟ انه فقط الظرف المكان موضوع للعام دون الزمان. اذا يلتفت ماذا الى الظرف الزماني؟ هذا قلنا غير ممكن في نفسه، هذا الفرد هو لا يمكن ماذا ان يوضع للعام. اذا ينظر الى اصل الظرف بقطع النظر عن كونه زماني او مكاني، لابد شيء مقصوده. فنقول ينظر الى مفهوم الظرف، صحيح هو شامل للزمان والمكان، لكن يلزم حينما نسمع الهيئه هيئه مقطع لازم نفهم ماذا مفهوم الظرف. هذا باطل اذا كان موضوع مفهوم الظرف. واذا كان المقصود لا يضعها لواقع الظرف، وانا بعد يلزم ان يتبادر الى ذهننا مفهوم الظرف حينما نسمع كلمه مقطع، لان موضوع لواقع الظرف لا لمفهوم. ولكن يرد انه لا يوجد عندنا واقع مشترك بين الزمان وبين المكان، واقع الظرف إما زماني إما مكان، واقع مشترك ما موجود. فكيف حينئذ يضعها علما للأعام للظرف الأعام من الزمان والمكان؟ هذا لا يتصور. وبهذا نفرغ من الجواب الثالث الجواب الرابع، الحل الرابع للشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف، الذي ذكره في نهاية الأفكار المذكور في نهاية الأفكار وبدائع الأفكار، وحاصله أن يقال إن الذات في كلمة مقتل مثلا ليست هي تلك القطعة الزمنية التي وقع فيها القتل، أي الساعة المتخللة بين الثانية عشرة والواحد مثلا، حتى يقال بانقضاء العقد القتلي تلك الساعة قد تصرمت ولا يمكن أن تعود، وإنما الذات هي تلك القطعة الزمنية، أي تلك الساعة الواحدة إلى يوم القيامة. هذا المجموع كله هو الذات، لا خصوص تلك الساعة، بل تلك الساعة إلى يوم القيامة. والوجه في ذلك هو أن تلك الساعة متصلة بمن؟ بالساعات التي بعدها والليالي والأيام التي بعدها والشهور والسنين التي بعدها، وما دامت متصلة فالشيء يكون واحدا أي تلك الساعة وما بعدها إلى يوم القيامة يكون شيئا واحدا. فإن الشيء إذا لم تتخلل الأعدام في وسطه فهو شنو؟ فهو واحد. ومن هنا قيل الاتصال يساوق ال وش يقولون ولا يساوق شنو؟ الوحدة. فالخط إذا لم ينقطع في الوسط هو واحد مهما امتدت، ولا نحده خطين أو ثلاثة خطوط. أجل إذا تخلل العدم في وسطك بأن رسمنا خطا طوله متر ثم توقفنا عن الرسم، وبعد ذلك شرعنا في رسم خط بمقدار متر آخر، هنا يعد هذا المرسوم يعد خطين لأنه حصل انقطاع وانعدام في الوسط. أما إذا بقي القلم مستمرا يرسم حتى إلى يوم القيامة، إذا بقى القلم هو ماذا مستمر يرسم، هذا نعده ماذا؟ خطا واحد. لا نعده ماذا؟ خطوط. كذلك بالنسبة ماذا إلى تلك الساعة المتصلة مع ما بعدها، حيث أن كل ساعة متصلة بمن؟ بالساعة الثانية والثانية بالثالثة والثالثة بالرابعة وهكذا، فالجميع يكون زمانا واحدا لا أزمنة متعددة. وما دام تلك الساعة مع ما بعدها شيئا واحدا فيمكن إذن تصور انقضاء المبدأ مع بقاء الذات، يمكن كان هكذا نقول. حينما انقضى القتل تلك الساعة المتقلل بين الثانية عشرة والواحدة وإن انقضت وزارة، لكن الذات التي وقع فيها القتل بعد باقية، لأن المفروض الذات ليست خصوص تلك الساعة، بل ما دامت متصلة مع ما بعدها فالجميع يكون ذاتا واحد. غاية الأمر هذا الزمان الطويل الذي هو ذات واحد، وقع حدث القتل في أوله مثلا، وبعد انقضاء حدث القتل تكون الذات باقية بلا شنو، بلا مبدأ فيحكم النزاع، فيمكن حينئذ أن يتأتى النزاع. وهذا أشبه ما يكون بالخط الطويل، الذي وقعت قطرة أصابت قطرة من سائل معين أصابت بدايته فيصدق أن هذا الخط واحد وأصابت القطرة بدايته، كما هنا يصدق ذلك في مقامنا أيضا نتكلم، يصدق أن هذه الذات واحدة وهي الزمان من تلك الساعة إلى يوم القيامة، ووقع القتل في بداية هذا الزمان، فإذا انقضى القتل يصح أن يقال الذات باقية. قال أم انقضى القتل عن وانقضى القتل عنها، وهذا تصوير جميل جدا، غير أنه ترد عليه هذه المشكلة. وهي أن الذات إذا كانت واحدة إلى يوم القيامة فلازم ذلك أن يصح عرفا هذه الجملة، أن تصح عرفا هذه الجملة، أي جملة هذا، هذا اليوم، هذا اليوم يوم جدنا 27 أنا 27 من جماد الثاني من سنة 1411 هو مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه. يا جماعة هذا يقول موسي ولا يعني ذات واحد صحيح، يلزم هذا الشيء مع انه لا يقال هذا كما بالخط كيف الخط الواحد اذا اصابت مست نقطة قطرة اصابت ماذا بدايته، يصح ان نوصف نهاية الخط نصبه بما نقول هذا الخط ونشير ماذا الى النهاية، هذا نقول شيء واحد مست نقطة مسته نقطة بعد يصبح كما في الخط يصبح ذلك يلزم ماذا في موردنا ايضا يصبح الجنة، فنقول على انه هذا اليوم مقتل الامام لازمه هكذا وكان الشيخ العراقي ملتفتا لذلك فأجاب قدس سره بما يأتينا فيما بعد إن شاء الله. بالنسبة للدرس السابق صدر منا اشتباه يا إخوان، أو ما قبل السابق، استدراك هذا صغير، ما قبل السابق قلنا على أنه هكذا السيد الخوئي والسيد الخميني هكذا قال، لأن كلمة ناطق داخلة في المشتق الأصولي بالتصوير الذي تقدم. قلت أنا بناء على هذا يلزم أن تنقلب النخبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي إلى عموم وخصوص مطلق، لأن كل مشتق نحوي يصير مشتق أصولي. لا، هذا اشتباه كان مني. تبقى النسبة عموم وخصوص من وجه لماذا؟ لأجل على أنه بعض المشتقات النحوية مثل ضرب وضرب، وهذه تبقى هي ليست ماذا؟ أصولية. فيبقى ماذا من هالناحية ماذا؟ بل لأجل هذا تبقى النسبة بعده هي نسبة العموم والخصوص من وجه. إذن ما ذكرته كان اشتباها وسهوا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.